أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذه الآيات من سورة الحديد وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ومنها قرأناه ونشرحه في هذا المكان. فيقول الله تعالى في هذه الآيات: آمنوا بالله. معنى هذا أمر من الرب سبحانه وتعالى أن الناس والعباد يؤمنوا بالله ويؤمنوا برسوله. فإذا آمنوا بالله معناه أدوا عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، نعم، وأطاعوا فيه وامتثلوا أمره واجتنبوا، فهذا من جملة الإيمان. وكذلك الرسول، نؤمن بالرسول أنه أرسله الله وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكان الناس في جاهلية جهلاء فبعث فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور وبين لهم كل شيء يحتاجونه في دينهم ودنياهم. ثم بعد ذلك كذلك أمرهم بأمر ثالث: وأنفقوا مما جعلكم وأنفقوا مما جعلكم مسلم. يعني لا يكون الإنسان بخيل، بل أنفق مخصوصا إذا كان زكاة، هذا لازم، الزكاة لازم إذا جاء وقتها لازم يؤديها، فإذا ما أدها ففيه وعيد شديد. نعم، وأنفقوا. وكذلك النفقات التي تجب على الإنسان، نفق على زوجته وعلى ولده وعلى خادمه، فهذه كذلك لازم من النفقات، لازم ينفقها بكل راحة وبكل آدم. مستخلفين، ثم هذا المال الذي أعطاه العبد ليس هو ماله ولا مال أبيه ولا مال جده، بل الله أكرمه بهذا المال، فهو لما ولد يعني خرج من بطن أمي لا يملك ولا أبد اللفافة التي من بطن أمي، فسخر الله له أبويه، نعم، فحفظه حتى كبر وحتى أرزقه الله. فهذا فإذا هذا المال هذا مال الله سبحانه وتعالى، إلا ما أعطاك إياه، نعم، وتشكر الله على كما قال الله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي إلا شديد. فالذين آمنوا يعني بالله وبرسوله منكم، يعني وأنفقوا لهم أجر كبير، وأنفقوا من أموالهم التي عندهم سواء كانت واجبة كالزكاة وغير ذلك أو نفقة واجبة كالنفقة على الزوجة وكالنفقة على الولد وكالنفقة على الخادم وعلى الحيوان حتى. لا لازم إذا كان عنده حيوان لازم يعطيهم مطعمه ومشربه إلى وقال أجر كبير، يعني ما خلاه بس أجر كبير، زي ما قال يقول الله تعالى يعني لمريم عليه السلام لما كلما دخل عليها زكريا المحرام وجدها قال: أي أن لك هذا؟ قالت: هو إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكانت هي كذلك مرأة صالحة، ثم بعد ذلك الله يقول وما لكم ألا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم. ما الذي يمنعكم؟ ها؟ مع أن الرسول تعرفونه، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وولد في مكة ونشأ بمكة وجلس تقريبا 40 سنة، ما عمره قال أنه نبي ولا أنه رسول ولا أنه يخرجه. فلما جاءه الوحي دعاهم إلى إيش يمنعكم؟ أنت تعرف كان اسمه كان الصادق، كان اسمه الأمين، حتى لما اختلفوا في وضع حجر الأسود قالوا نحكم من يدخل من أول باب بني شيبة، وكان من الجملة من دخل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدفة يعني. فأتاهم فقال لهم ابسطوا ثوبا كبيرا، فبسطوا ثوبا كبيرا وأخذ الحجر الأسود بيده ووضعه، ثم أمر كل قبيلة تأخذه حتى وضعه في مكانه. فكان يسمى الصادق، وكان يسمى لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب وساحر ومجنون. الأمس كان كده لأنه خالفهم في عبادتهم وفي طاعتهم، فلأجل ذلك. وهذا يعني ما الذي يعني يدعوهم؟ لا تؤمن بالله يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الرب في اللغة العربية أصله يعني الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره، حتى أنه حصل ذلك في بعدما فتح الرسول مكة وذهب إلى جهة الطائف. نعم، ولما ذهب إلى جهة الطائف، ومعلوم جهة الطائف فيها جبال مرتفعة، والرسول كان في الوادي، وكان هؤلاء زقيف وهوازن يعني ناس يعني يرموا الطائر يصيبوه، مش الإنسان، طائر يصيبوه. فرزع بالسهام على الرسول وأصحابه، فحصل منهم يعني البعض منهم انهزام، عزل بعضهم منهم الانهزام. فماذا قال بعضهم لبعض؟ قالوا لا يوقفهم إلا البحر. يعني فين الآن جهة الطائف فين وجدة فين؟ مسافة يعني طويلة يعني. ما فقال رجل من الكفار لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن، يعني يكون سائسي ورسي ورسولي والذي يأمرني وينهاني رجل قريشي زي محمد، بدون لا نبوة ولا رسالة ولا شيء. أما هوازن قبائل عربية لكن ما تصل إلى درجة قريش، فإن قريش لها درجة كبيرة، وخصوصا بني هاشم عادة، يعني بني هاشم هذول. فلذلك قال فهذا معنى الرب. والرب الثاني معنى الرب السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود. ولذلك القرآن كثير ربكم الله ربكم الله ربكم الله. إيش هذا الرب؟ هذا الرب الذي خلقك وأوجدك وأوجد أباك وأوجد أمك وأوجد السماء والأرض. ولذلك قال الله تعالى عن الكفار المشركين ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. ما يقول اللات أبدا، يعرفوا أن هذا اللات ما عنده شيء، إنما اللات وغيره يعني يشفع لهم، يشفع لهم بس. ولذلك بدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. والشفاعة، والشفاعة لا تثبت عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. ولذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشفع للناس يوم المحشر ماذا يحصل منه؟ يأتي إلى باب الجنة ويطرق الباب فيقول الخازن الذي هو رضوان من؟ فيقول محمد، فيقول أنت الذي أمر الله ألا أفتح لأحد قبله، فيفتح له ويدخل إلى الجنة ويصل إلى جنة عدن، ويخر من ربه ساجدا ويثني على الله، يقول بمحامي لا يستحضرها الدنيا، ويقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا كده يعني أول يثني على الله، ثم يأذن له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. بخلاف في الدنيا واحد يبغى يشفع عند الملك ما يحتاج، يجي يسلم عليه ويحييه ويقول إن فلان هذا من رعيتكم ومن خدمكم ومن محسوبكم أرجو أن تقضوا الحاجة الفلانية له. فالملك نعم وما لكم ألا لا تؤمنون بالله ولا يعني ما يمنعكم أبدا يعني معروف أن هذا نبي ثم بشر به الأنبياء ما من نبي إلا بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وجاء في كتابه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به مين محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنون به ولأجل ذلك أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء إذا بعث محمد لتؤمنون به فلذلك يجب على اليهود وعلى النصارى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالأنبياء المتقدمين يؤمن بموسى ويؤمن بهود ولكن يتبع شريعة مين محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك الأشياء الذي يعني الآن في محيط الناس المثقفين أن الأديان السماوية ثلاثة دين الإسلام واحد ودين النصارى واليهود وهذا غلط حتى أن بعض الناس يقولوا الأديان كذا والصحيح أن الأديان كلها الإسلام والإسلام المراد به الإسلام اللغوي والشرعي أما الإسلام اللغوي فهو الإنقياد أسلم معناه إنقاذ نعم ولكن الإسلام هذا وأن يستسلم لله بالتوحيد نعم وينقاد له وينتهي عن الشرك ويعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به أحد هذه العبادة ولذلك كل الأنبياء يعني جاءوا بالإسلام ما هو اللغوي الشرعي وهذا مما يدل على ذلك ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم ما قال ولا تموتن إلا وأنتم يهود ولا أنتم نصارى أبدا ما في هذا أنتم مسلمون ونوح عليه السلام وأمرت أن أكون من أول نبي من الأنبياء بعث إلى قوم مشرك هل آدم ما هو نبي؟ نبي لكن آدم ما تبع جاء وجد ناس طيبين صالحين علمهم بعض الأشياء فلذلك ليس معنى أن آدم ما هو نبي فهذا أول نبي بعث في المشركين ودعاهم وجلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة ويؤمنوا بالله والملائكة ويؤمنوا بيوم القيامة وأبوا مع ذلك والله ذكر قصة نوح عليه السلام في كتاب الله يعني في سور كثيرة منها إن أرسلنا نوح إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكنتم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلى يعني واحد يروح له في البيت يكلمه يجي في السوق يكلمه يجي في المجتمعات يكلمه ومع ذلك فالآخر بعد ذلك دعا عليهم فأهلكهم الله عن آخرهم ولم يبق منهم أحدا وهذا زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة إن من كذب نوحا أنزل الله به العذاب وأغرقه من كذب موسى أغرقه الله في البحر من كذب موسى هود جاء الريح وأهلكهم وكذلك من كذب صالح فكذلك إذن وكذلك الناس تبع وغير ذلك فلذلك زي ما يقول إذا أنتم كذلك كذبتم بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه سينزل بكم العذاب الذي نزل على غيركم وهذا يعني وقد حصل ذلك أن الرسول بعدما كان في مكة يلاقي من التاعب وأصحابه خصوصا الضعاف هذا بعد ذلك أمره الله أن يهاجر إلى المدينة وهاجر إلى المدينة وبعد سنتين تقريبا من هجرته نعم صارت غزوة بدر وانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70 هذا دحين في أول وبعد في عام 8 نعم دخل الرسول إلى مكة منتصرا على قريش وحتى يعني بعد ما أزال الأصنام وهذا قال ما ظنكم أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخي أنت ابن عمنا ذكر كذاب وساحر ومجنون هذا قال أنت ابن عمنا ابن العم إيش يساوي مع ولد أخوه لازم فقال لهم الرسول اذهبوا فأنتم الطلقاء يعني أعتقهم رسول الله وإلا لو كان الرسول يعني يعامل ما يستحق قريش، كان جميع الذكور هذول عبيد أو يقتلهم المحاربين هذول يقتلهم، ها، والضعاف اللي ما قاتلوا من النساء يصيروا إيه؟ عبيد للرسول وإماء للرسول وهم وبناته. لكن الرسول قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهل يعني مكة فتحت عنوة أو صلحا؟ أصح الأقوال أنها فتحت عنوة، هذا الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول أنها فتحت هذا، ويمكن بعضهم يجمع بين ذلك أن بعض الجهات فتحت عنوة وبعض الجهات فتحت إيه صلحا. هذا يعني يكون إيه قريب، لأنه ليس مكة، مكة كبيرة يعني قديما، وحتى وقد أخذ ميثاقكم. فين أخذ ميثاق؟ فهذه في قول الله تعالى إذا أتى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كل أخذ الله الميثاق على جميع الأمم، من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بعث محمد لتؤمنن به، ويؤمن بالأنبياء المتقدم. ولذلك اليهود الآن لا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا، هم يؤمنوا بإيه؟ بموسى. النصارى يقول يؤمنوا بعيسى، لا ما يكبر. الآن لازم يؤمنوا بمحمد ويتبعوه، ويؤمن ونحن نؤمن كذلك بعيسى. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبي من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نفرق. فالرسل الذي قسم الله علينا في كتابه 25 رسول نحن نؤمن بهم، ولكن نؤمن بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونتبع شريعته. فلذلك الآن يجب يعني لو أن إنسان أخذ التوراة الذي أنزله الله على موسى وطبقه من ألفه إلى يائه إلا الإيمان بمحمد، ويموت فين يروح؟ جهنم، ما يمكن يشوف الجنة. ليه؟ لأن محمد أبوه. أما قبله فهذا يعني، فلذلك لازم إيه؟ وقال رسل مبشرين ومنذرين، والرسل كثيرون جدا، والذين قصهم الله في كتابه 25 رسول، وبعضهم يرى أن الرسل كانوا يعني مثل إيه؟ الذين الرسول انتصر بهم في بدر، وهم حول 300، لأنه في أول سورة ياسين ذكر 3 أنبياء وما ذكر فين مكانهم، فبعض العلماء يقول في جهة كذا وفي هذا، ويمكن ثم جاء في كتاب الله يعني إنه في رسل الله سبحانه وتعالى، إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعد ذلك يقول هو الذي ينزل على عبده، المراد بالعبد هنا في إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العبد الذي أتى يعني بالعبودية الكاملة، يعني ما في عبد أدى العبودية الكاملة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عبيد لله، نعم، والأنبياء كذلك عبيدا لله، لكن إيه؟ لكن العبد الذي أتى العبودية الكاملة قال هو الذي نزل. ولذلك جاء في مقام المدح، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إلى غير ذلك من الآيات. فالعبودية ونحن كذلك من جملة العبيد، فهذا العبد. ولذلك كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه ويصلي هذا حتى تتفتر قدمه، فقالت له عائشة ليش أنت تفعل هذا؟ إذا غفر لك ما تقدم من ذنبه، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلذلك هذا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. إيش الآيات هذه؟ الأوامر التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في هذه السورة وكما في السور التي بعدها، فإن من سورة الحديد إلى سورة التحريم كلها سور مدنية، وهذا يعني ما جاء في القرآن كثير. يعني مثلا في أول القرآن جاء البقرة وآل عمران، نعم، والنساء والمائدة، هذول يعني تقريبا مدنيات. بعدين جاء إيه؟ سورة إيه؟ الأنعام، وهي سورة تقريبا مكية، ولكن سورة مكية بيّنت إيه؟ يعني ما فعله الكفار والمشركين وعاب عليهم عبادتهم لغير الله إلى ثم بعد ذلك صور وعدين بعد صور كده يجي مثلا بعض الصور إيه المدنية، والصور المدنية هي التي فيها الأحكام، والصور المكية إيش تبحث؟ تبحث عن إيه يعني إثبات العبادة لله سبحانه وذم الشرك، و السور المدنية فيها الأحكام، وهذه فيها نبدأ بالمشركين وبعباداتهم وبغير ذلك وإثبات يوم القيامة، لأن المشركين كثيرا لا كانوا لا يثبتون، يقولوا ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع، فهذا يعني غلط بل هي إيه، ولذلك قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهذا ليس صحيح. بل يعني كل واحد يعيش في هذه الدنيا ثم يموت بعد ذلك يوم القيامة ربنا ولذلك كانوا يقولوا للرسول آتي بيوم القيامة ده. نحن مثلا أباءهم ماتوا لهم 50 سنة 100 سنة ما بعث إذن ما هو صحيح، فكان ولذلك السور المكية كلها تعالج هذا الموضوع، سورة المكية لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد، كل هذه تثبت إثبات نعم يوم القيامة والحشر والنشر إلى غير ذلك. وهذه الآيات تقريبا فيها القرآن فيها الوعد وفيها الوعيد وفيها كذلك ما يأتي يوم القيامة من من من الأعمال الطيبة، الوعد معناه العقاب الكافرين الوعيد هذا، والوعد معناه ما عد الله للمسلمين اليوم في يوم الجنة وفي يدخلهم الجنة ويكرمهم ويحسن إليهم إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يعني ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس كلهم من الظلمات إلى النور. فالناس كانوا مثلا في قريش كان الواحد يدفن بنته حية، بعد ما تصير عروس يأخذها ويحفر لها ويرجع كأنه قتل الأسد بنته هذه نصلبه هذه لأنه ما يبغوا البنات وهم يثبتوا نعم البنات لله سبحانه وتعالى، يقولوا أن الملائكة بنات الله وأن يعني الله يعني زي ما يقول زي قدم خطبة وأخذ الملائكة بنات الله، وهذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا تقريبا الذي نزل ليخرجكم من الظلم، ثم قال من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والنفاق وأي غير، وأما الحق النور، ما في أنوار يعني في القرآن أبدا لأن الحق واحد أبدا الحق واحد، أما الكفر ولا هذا فلذلك يخرجهم من الظلمات. فكانوا بعد ما كانوا هكذا كان الواحد يعطف على على الحيوان مش يعطف على زوجته، وجاء الإسلام بما يلزم للرجل على أولاده وعلى أهله وإلى غير ذلك. فهذا الذي ينزل على عبده آيات يخرجكم من الظلمات النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، الرؤوف الرحيم تقريبا متقارب، لكن يعني في أنا أفسره الرأفة يعني أعلى من الرحمة ولذلك يمكن واحد يقول إن الأمة رؤوف بولدها وإن الأب رحيم بولده، فيكون ما في شك أن الأم يعني رأفتها حتى لو تغيرت من الموت تقول يا نعم خذ روحي واترك لي ولدي، يمكن الأب ما قد يمكن يعني يمكن ما يوصل إلى هذه الدرجة فلذلك هذا إن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم بعد ذلك يقول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، إيش يمنعك أن تنفق في سبيل الله؟ لأنك أنت هذا المال ليس مالك، مال مين؟ مال الله سبحانه وتعالى وهو الذي تفضل عليك. نعم وأكرمك بدينه، فإنك أنت خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا، خرجت في النفافة التي هذا من تحت في ظلمات ثلاث، كان ظلمات البطن وظلمات الليل وظلمات هذا، وخرج فسخر الله له أبويه فقاموا به حتى أصبح رجل وأصبح كبير وأصبح صاحب الملايين وأصبح آخر صاحب المليون، وواحد صاحب ملك 50 ريال ما عنده أو فقير ما عنده ولا شيء، يا الله يحصل. فهذا تقسيم من الله، فالمال هذا ليس مالك، فلذلك ولله ميراث. الميراث معناه ما يبقى للإنسان، مهما إنسان عنده مثلا أموال وعنده ماذا يفعل بها؟ إذا مات يتركها، ما يروح مع الأموال، دغري يكفنوه ويذهبوا به إلى القبر. ولذلك جاء في الحديث إذا مات الميت يتبعه 3 أشياء، نعم، ماله وأهله وعمله. فالمال والأهل يعود ويبقى مين؟ العمل. ولذلك حال ما يدفن جاء في الحديث إنه سيسمع قرع نعالهم المشيعين، نعم، يعني الناس يسمعوا قرع نعال المشيعين يروح خلاص، والدغري حال ما يروح كذلك يأتي، نعم، ملك منكر ونكير وسألاني ويقول له من ربك وما دينك وما نبيك. فالمسلم يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وفي رواية ما كنت تقول في هذا الرجل، يريد مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول جاءنا بالبينات واتبعنا. فهذا أول يعني وكذلك يثبت يوم القيامة، وكذلك يجب إثبات يوم القيامة والحشر والنشر وسؤال منكر ونكير لازم يكون. ليه؟ لأن الله مدح الذين يؤمنون بالغيب، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن ما رأينا الجنة ولا رأينا النار ولا رأينا نعيم القبر وعذاب القبر، فيجب علينا أن نؤمن بذلك. وأي إنسان ينكر مثل هذه الأشياء كما الذي ينكر يوم القيامة فيكون يعني تقريبا يعني في النار أبدا. لا يستوي، ثم قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. المراد بالفتح هنا بعضهم أصح الأقوال أنه صلح الحديبية، وهناك من العلماء من يقول أنه فتح مكة، وأصح الأقوال أن الذين أنفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة أفضل من الذين أنفقوا بعد الهجرة، أنفقوا بعد الفتح بعد صلح الحديبية. فإنه مثلا الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة آخى بين الأنصار وبين المهاجرين، كل واحد مهاجر قال له هذا أخوك، فهذا هذا أخوك وهذا أخوك وهذا أخوك. فكان الأنصاري يقول للأخي المهاجر شوف أنا مالي مثلا 50 أو بستاني فيه مثلا 100 نخلة أو 10 نخلات، أنت خذ 5 وأنا أخذ 5، وعند بيتي نعم أسكن فيه ولا أقسمه بينك. فكان المهاجرون لا يقول بارك الله لك في مالك وفي أهلك، وعندي زوجتان انظر أيهما تحب أطلقها وإذا اعتدت تتزوجها. فكان المهاجرين ناس فضلاء جدا، قال بارك الله في مالك وفي أهلك دلونا على السوق. فين السوق؟ معلومة الإنسان السوق إذا رأى تحرك أي حركة، مثلا الآن في عصرنا هذا لو أن إنسان أخذ يعني صندوق الموز هذا وذهب إلى الأسواق، نعم، التي في الخضار وهذا، فشال لمحمد إلى سيارته أو شال له إلى دكانه، أعطاله مثلا ريال، ريال في ريال، يعني الآن رجل فقير لحاله 10 ريال يشتري تمر وخبز يأكل. ورأينا مرة ناس عليهم في المدينة هنا جاءوا إلى المدينة وهم ضعاف، كان إيش تقريبا أكلهم وطعامهم يعني شاهي وخبز خلاص أبدا. هذا تقريبا إيه يعني إيه ما ما لا يستوي من كبر. فالذين أنفقوا قبله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لو الله الرسول يقول لأصحابه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا يعني لإيه للتابعين. يعني مثلا مثال لقرب هذا مثلا الصحابة مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والأنصار هذا وسعيد بن المسيب هذا سيد التابعين. يعني لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد إيه مد أحدهم. والمد هو إيه يعني ربع الصاع. فما بال نحن في القرن هذا لأنه هذا المد يعني كان شيء كبير. يعني كان الواحد يشتغل يمكن طول النهار يعني في بستان لإنسان من الأنصار يعطيله بعدين ربع صاع. والناس أول يعني المال قليل يعني يعني خصوصا الذهب والفضة قليل. مثلا في الزمن السابق واحد كان يعني عنده 100 ريال يعني يشتري يمكن يتزوج لأنه يمكن الصداق يكون 40 ريال والوليمة الآن لا المسألة تغيرت. فهذا يعني الذي أنفقوا يعني قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا بعد ذلك. وكذلك فلذلك يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقاتل كذلك والذين قاتلوا قبل ذلك مثلا ناس من المهاجرين مثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وناس قاتلوا بعد بعد في عهد أبي بكر الصديق قاتلوا الكفار وقاتلوا المرتدين. والذين قاتلوا في عهد عثمان والذين قاتلوا هذول لا يكونوا مثل الأولين. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذا نص القرآن. الذين أنفقوا قبل صلح الحديبية أعظم أجرا وكذلك قاتلوا. والذين لكن الأجر أنفقوا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى سواء الذين قاتلوا قبل صلح الحديبية والذين قاتلوا بعد ذلك إلى يومنا هذا لهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. ايش الحسنى؟ الجنة. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. ثم قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير. هذه الآية لما نزلت يعني أولا الصحابي دحداه لما قال أو لما أنزل الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا قال الله يقرض منا قال جاء للرسول وسلم عليه ورد عنده بستان في 600 نخلة فقال هذا هذا أنا أقرضه الله سبحانه وتعالى. ولما جاء إلى زوجته قال يا أم الدحداح نعم إني هذا أقرضته الله سبحانه وتعالى خذي أولادك وعفشك إلى محل آخر. وكذلك لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نزلت هذه الآية. فقال الصحابي الذي هو أبو طلحة يا رسول الله نعم هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال هذا إنه تصدق به لله. فقال له الرسول فين يعني ضعه فيما تشاء فقال ضعه في الأقربين فوزعه على على أقاربه. فهذا تقريبا هذا يعني وكل الله ما تعملون من ذا الذي يقرض الله فيضاعفه له وله أجر كبير. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني الحسنة قد تكون 10 ثم زي ما جاء في كتاب الله ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف واحد، إنما ألف حرف ولام حرف وميم إيه حرف، فيصير ألف لام ميم فيها 30 حسنة. طيب إذن إلين أولئك المفلحون، نحن ما عدينا الحروف هذه، وإذا عمل بها كمان عادت زادت المسألة. وله أجر كريم، برضو الأجر هذا ما تركوا كده، قال أجر إيه كريم، لأنه مين مين الذي يعطي الأجر؟ ومعلوم أن الله الرسول يعني الله سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب. ويكفينا نقف وقول نقرأ سادي الآيات مع بعض، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذه الآيات نوقف على يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، وليلة السبت نعود إلى الحديث، ليلة السبت إن شاء الله نعود إلى الحديث، ننتهي من من الجزء الأخير من سنن أبي داود إن شاء الله، لأنه ما باقي إلا شيء كثير. من يوم ليلة السبت إن شاء الله. وهذه الآيات اللي قرأناها هي آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.